على فراش الموت سرا ومات على الإسلام. في بعض الأقوال قالت كده، لكنها أقوال ضعيفة، لأن نزلت فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يولكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نزلت في أبي طالب، ونزلت فيه وإنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنزلت فيه أبي طالب. عمه ولكن مش شقيق، عمه ليس شقيق من أم وأخت، ما يضرش. أبله ذات له نعم. ويوم الاثنين من كل اسبوع يخفف عنه في القيامه، يوم القيامه يشرب شربة ماء من ايه، من اصبعه، يمص مصه كده يروح داخل في بقه نقطه ميه كده تبرد ناره، كل يوم اثنين لفرحه بميلاد النبي. اكراما لانه فرح بميلاد النبي يوم الاثنين بس، ولكن كفر بيه، فكفره ليه خلده في النار، وفرحي بالنبي جعله كل يوم اثنين يبل ريقه بشويه ميه. فما بالك بقى اللي فرح بالنبي طول عمره وامن به، يبقى قامه اللي هو مقامنا احنا الحمد لله، يعني ربنا بس يعني يرزقنا هذا الى ان نلقاه فرحانين بالنبي طول عمرنا. ونسال الله ان يثبت اقدامنا على اتباع سنته وملته صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ده فرح بس وكفر به واستفاد، فما بالك بقى اللي فرح بيه طول عمره واتبعه، يبقى شغلة تانية ربنا سبحانه وتعالى لا يخيب فيه رجاءنا سبحانه وتعالى، ويلحقنا بمحبوبنا صلى الله عليه وسلم. والخليل قال في المحن حسبي الله، والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. كل ده دليل على ان مقام الحبيب اعلى من مقام الخليل، فدل على ان مقام المحبة اعلى من مقام الخليل. ولكن الكلام ده برضو قابل للمناقشة، كل ده برضو قابل للمناقشة ليس بدليل. ده كل ده دليل على ان مقام سيدنا محمد اعلى من مقام سيدنا ابراهيم، وده 100% احنا حافظينه، لكن ما تطرقش المقام المحبة لوحدها على مقام الخلة، لان اجتمعت سيدنا محمد المحبة والخلة، ما انفصلتش عشان نقول ان كده، فما تقدرش تقول. لكن هو الكلام ده بيجيبه العلماء من باب ايه، يعني ايه الاستئناس، ولكن من الناحية العلمية البحتة ما تقدرش تحلب بقى ان الكلام ده يثبت ان المحبة لوحدها اعلى من الخلة لوحدها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه الخلة والمحبة، فانت ما تقدرش تقول. ايوه، ولتصنع على عين محبة من الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولتصنع على عيني، وقال سيدنا محمد فإنك بأعيننا، في فرق كبير، تصنع على عيني والتاني فإنك بأعيننا، في فرق من على العين ومن في العين، في فرق، واحد على عينه والتاني في عينه، فرق كبير. اي لا نفرق بين احد من الرسل في الصدق في التبليغ عن الله، ولكن اي في الصدق عن الله وفي الايمان بهم جميعا، ولكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالله سبحانه وتعالى رفعهم درجات لا شك في هذا، ولكن نحن لا نفرق بين الله ورسله، اي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن نؤمن بالله وملائكته ورسله جميعا، وانهم صادقين مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، ولكن نعلم انهم درجات عند الله، هم درجات عند الله، حتى المؤمنين هم درجات عند الله، فلا بد ان يبقى في درجات وتفضيل، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال الحبيب ورفعنا لك ذكرك، اي رفع الله ذكره فوق المنابر وعلى المنائر ومع الأذان وفي كل خطبة وفي كل مجلس، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تجدوه على ساق العرش، وتجدوه على نحور حور العين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى كل ورق الجنة لا إله إلا، وعلى كاسات الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أينما نظرت في الجنة وأينما نظرت عند سدرة المنتهى تجد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما فيش بعد كده رفع ذكر. جزاك الله. أعطي بلا سؤال. والخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقيل للحبيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. فرق كبير بين مقام الخليل ومقام الحبيب. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا مقام الخليل. أما مقام الحبيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البيت هنا ليس هم السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسنين كما قالت الشيعة، ولكن أهل البيت هنا هم كل المسلمين، كل من اتبع رسول الله هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم على الراجح. ولكن أهل البيت والمؤمنين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ لما نقول أهل البيت والمؤمنين هنا اجتمعوا مع المؤمنين يبقى افترقوا في المعنى. إذا اجتمعوا مع بعض في جملة يبقى افترقوا في المعنى. فعشان كده أقول لك إذا اجتمع افترق. فيبقى أهل البيت المقصود بهم مين لما يجتمعوا؟ المقصود بهم اللي هم يحرم عليهم الصدق، اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. يبقى لما يجي يقول لك آل البيت والمؤمنين اجتمعوا كده يبقى افترق في المعنى. لكن لو قال لك آل البيت فقط او آل المؤمنين فقط يبقى تشمل الكل. واضح؟ وعشان كده يقول لك اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. فهم؟ فيبقى هنا افترقوا ولا اجتمعوا؟ افترق، يبقى اجتمعوا في المعنى. انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت. قالوا المؤمنين؟ قال اهل البيت. يبقى اجتمعوا كله، كل الامه، يبقى تدخل فيها كل الامه. وده الراجح اذا مذهب اهل السنه. اما الشيعه فياخدوا الايه دي ويثبتوا عليها ويقول لك هو، وحتى خرجوا سيدنا الحسن. الشيعه حتى خرجوا سيدنا الحسن. قال لك الايه دي تشمل فاطمه وعلي والحسين بس. يا اولاد الذين جبتوها منين دي؟ معرفش، هم كده عندهم كده. الحسين بالذات خرجوا حتى سيدنا الحسن. الشيعة كده أونطجية، ده دليل انهم أونطجية. لكن الحمد لله ان احنا وسيدنا رسول الله قال سلمان منا آل البيت، وسلمان فارس وقال منا آل البيت، وقال انما العربية اللسان. العربية اللسان، اي واحد يتكلم العربية بقى عرب، يتبع النبي العربية خلاص. حتى ولو كان جنسيته انجليزي، لو جنسيته فرنساوي، تكلم العربية واتبع النبي الأمي أصبح عرب. العربية مش جنسية فيها نعرة قبلية، ولكنها دي جنسية الدين. كل من تكلم العربية وصلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا فهو تابع للنبي العربي فهو عربي. ما في، لأن الرسول قال إنما العربية اللسان، واللسان اللي هو القرآن، بلسان عربي مبين. يبقى كل من اتبع القرآن ونبي القرآن عرب. وعلشان كده لازم المسلمين كلهم يهبوا لنصر كل المسلمين ويشعروا بمشاعر كل المسلمين مهما اختلفت جنسيته ومهما اختلفت ألسنته، لأنهم كلهم يتبعوا النبي العربي واللسان العربي المبين. فما فيهاش قبلية وما فيهاش نزعة خلافا للشيعة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي يريد الله. والرجس هنا معناه كل ما هو مستقذر حسي او عقلي او شرعي او معنوي. اي شيء مستقذر في المعنى الحسي او الشرعي او العقلي او المعنوي يبقى ده اسمه ايه؟ رجس. خدت بالك؟ لا ابدا. لا، ما هو العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اما ينزل الايه لسبب معين لا نحجر معناها على هذا السبب الى يوم القيامه. عشان كده العلماء يقول لك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فصحيح هي نزلت بخصوص هذا السبب، ولكن يدخل فيها عموم اللفظ. لان لو نظرنا لخصوص السبب تخرج امهات المؤمنين، تخرج امهات المؤمنين، تخرج السيده عائشه وام حبيبه والسيده ميمونه وزوجات النبي والسيده خديجه، يخرج ما يبقوش من آل البيت. وده بعيد، ما حدش قال. فلو نظرنا لخصوص السبب يبقى هنقول معنى ما قالوش حد من الامه. وعشان كده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعشان كده اهل البيت اذا اجتمعوا اذا اجتمعوا مع المؤمنين افترقوا، واذا افترقوا عن كلمة المؤمنين اجتمعوا. نعم، علشان كده بنقول اهل البيت في الاية دي تشمل اتباع النبي كله، خلافا للشيعة اللي هم جعلوها في سيدة فاطمة وسيدنا علي والحسين بس، جعلوها في الثلاثة دول بس، حتى سيدنا الحسن ما ذكروهوش عشان مخصمينه، عشان صالح معاوية خصمينه لانه صالح معاوية، فهمت ازاي؟ فهم عندهم مخهم مقلوب شوية. لكن أي لذلك ايه خطبوه خطبوه أي نعم. ايوه، ولكن في هذا الزمان فيها قبل للمناقشه، قبل للمناقشه في هذا الزمان، لان احنا نعرف ناس من اهل البيت اشراف وفقراء جدا. انا اعرف بواب، البواب بتاع مدرستي وانا في ثانوي في البدرشين كان اسمه الشيخ عبد الهادي الشريف، كان شريف وكان وشه منور وكان مربي لحيته بيضة كده ومنوره، ايام ما كان الناس محدش فيهم، كنا نروح الجوامع ايام عبد الناصر انت عارف كانوا قابضين على الناس اللي بيصلوا في الجوامع، حتى وكانت الناس تصلي في بيوتها وما كانش حد مربي دقن ولا بتاع في الفتره دي، وكنا ماشيين مع الروس والشيوعيين والناس كانت بتتباهى بالالحاد والحاجات دي. كان في الفتره دي عم عبد الهادي ده كان راجل عنده سبحه كبيره كده، كان يقعد يكنس في المدرسه وعنده اوضه كده في المدرسه يبات فيها، وقعد طول النهار السبحه والقران وشه منور، كنا نشوفه كده وشه منور وهو فراش المدرسة، واخد بالك؟ وبعدين ما مات، لما مات عنده أولاد أنا أعرفهم إلى يومنا هذا، منهم فقراء، فقراء جدا ومحتاجين فلوس فبنديهم صدقات. ليه؟ لأن كان آل البيت محرمة عليهم الصدقة لأن ليهم الخمس من المغانم، وكان القائم على هذا الأمر وزارة الأوقاف زمان، كانت بتديهم من الأوقاف وقف على آل البيت بيجي لهم دخل ريع شهري او سنوي يكفيهم يعيشوا مستريحين ما يمدوش اليهم لحد. لما اتحلت نقابة الاوقاف كلها اتحلت، فاصبح الوقت ما لهمش دخل وبعضهم فقير فعلا، فاصبح الوقت من باب ارتكاب اخف الضررين ياخد الصدقة، ولكن انت ما تديله الصدقة انويها هدية، لما تعرفوا ان من اهل البيت انويها هدية علشان ايه؟ حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ولكن للضرورة علشان لو قلنا الناس دي مش هتحسب من الزكاة مش هيدوه، هيظلوا برضو فقر، فنقول لهم انت انوي هدية واحسبها من الزكاة علشان يعيشوا، عشان يعيشوا احنا لحد ما يجي بعد تاني بعد كده يبقى في خمس من المغانم بعد كده نسد خلاص. لكن ايوه طبعا، ما هو المفروض ما ياخدش منين؟ ما هو فقير يعني مقتدر ازاي يعني؟ احنا بنتكلم فقير يعني ايه؟ الفقير اللي هو دخله 2 واحتياجه 10، ده فقير دخله 2 جنيه وبيحتاج 10 جنيه في اليوم ودخله 2 جنيه في اليوم، لكن هو عشان يكفي حاجته عايز 10 جنيه في اليوم يبقى ده فقير. المسكين اللي هو دخله 6 جنيه في اليوم واحتياجه 10 يبقى ده مسكين، فهمت ازاي؟ فاحنا بنتكلم على الفقراء منهم والمساكين منهم. يا خلاص هيعمل ايه؟ لان الزمن اتغير ولازم الفتوى تتغير بتغير الزمن، لازم عشان نحل لهم مشكلتهم. امال يعني خلاص نجوعهم عشان اشراف في الزمن بتاعنا ده بعد ما الناس بقت غلسه ومحدش بيدور على اهل البيت؟ ما ينفعش. الشيعه اللي في ايران والعراق لكن ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لو طلب مائدة من السماء تطعمه، لكن كان الرسول بيربيهم تربية معينة على عينه صلى الله عليه وسلم، تختلف دي عن دي. لكن الأولى الوقت نقابة الأشراف الوقت ليها مكتب في شارع محمد مظهر في الزمالك وعندها بيان بأسماء كل المنسبين من أهل مصر، فاللي عايز يدي فلوس هدية للأشراف حبا في أهل البيت ويكون غني يروح يديها هناك لنقابة الأشراف، وهي عندها بيان بأسماء الفقراء من المنسبين بتوصلها لهم لبيوتهم إذا كنت أنت عايز. كان اغلى ناس طبعا. ايوه، ما هو الخمس من ادم الغنائم دلوقتي في فتوحات، هيدوم الخمس منين؟ لا ده دي هي دي بقى يعني فردة كده اتاوة، دي اتاوة، دي مش من الشرع. ايوه اهل البيت هنا في الاية دي، انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم امة النبي كلهم. كويس؟ ايوه من اهل بيت النبي. طب ما سيدنا سلمان قال، سلمان من اهل البيت اذا كان طائع متبع للنبي. لكن احنا قلنا ان اهل البيت ليها معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص اللي هم منسبين للنبي مباشرة بحيث يحرم عليهم الصدقة. كويس؟ ده المعنى الخاص. هنا في الآية دي المراد المعنى العام مش المعنى الخاص. فربنا أراد بالمعنى العام ان يذهب الرجس عن أمة النبي كلها، مش عن آل البيت خاص. واخد بالك؟ ايه ده المقصود. وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات والأحوال، وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وختم هذا الفصل بهذه الآية، وكل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد بقى إيه يعني يفهم الموضوع حسب طبعه وحسب فهمه، وهو يعني بقى إيه وذكاؤه وهو وتذوقه. والحكاية ما فيهاش إلزام، يعني كل الحكاية دي كلها أمور تذوقية احنا بنبحثها كده حبا في ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بذكر مقاماته العلية صلى الله عليه وسلم، وذكر الآيات الشريفة التي تبين فضله على سائر العالمين صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فيها معنى على سبيل الإلزام، إلا أنه هو أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولكن عشان نلزمك أنك تعتقد أن مقام المحبة أعلى من الخلة أو الخلة أعلى من المحبة، فدي أمر متسع ممكن إيه يعني تاخده حسب فهمك وحسب تذوقك، والله أعلم. ونقف على فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود يوم الخميس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارك قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، اليوم في الفصل العاشر من الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وهذا الفصل يتكلم حول تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. فما هي الشفاعة وما هو المقام المحمود؟ هذا هو موضوع هذا الفصل وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. اعلم أولا أن الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة عليها، أجمعت أمة المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع مشفع يوم القيامة. أهل السنة عندهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على خمس أنحاء، منها الشفاعة العظمى وهي البدء في الحساب، حيث يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلائق جميعا كفارهم ومؤمنهم في البدء في الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى. ثم له شفاعات عديدة، من بينها إخراج عصاة المؤمنين من النار إلى الجنة، هذا عند أهل السنة. أما عند المعتزلة فقالوا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لا في إخراج المؤمنين عصاة المؤمنين من النار، لأنهم أخذوا بظاهر آية وما هم بخارجين من النار، وأخذوا بآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فأخذوا بظواهر هذه الآيات وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج عصاة المؤمنين من النار، هؤلاء هم المعتزل، وصار على نهجهم مصطفى محمود ولعله تاب مما كان عليه. والرد عليهم أن هذه الآيات تكون في الكفار ولا تتناول عصاة المؤمنين، الآيات وما هم بخارجين من النار أو كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه الآيات تتناول الكفار والمنافقين، أما تناولها لعصاة المؤمنين فلم يقل به أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في إخراج عصاة المؤمنين لا إخراج الكفار من النار، لا يخرج الكفار من النار ولكن يخرج عصاة المؤمنين من النار بإذن الله لأنه الذي يأذن له. فالمعتزلة قالوا بالشفاعة، ولكن قالوا الشفاعة تكون في زيادة الثواب ولكن ليست في خروج عصاة المؤمنين من النار، هؤلاء المعتزلة. أما أهل السنة فقالوا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتناول أيضا إخراج عصاة المؤمنين من النار بظاهر الأحاديث، والمعتزلة عندهم خلفوا أهل السنة في أمر في أمور كثيرة، منها أنهم اعتبروا فاعل الكبيرة الذي لم يتوب في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، فاعل الكبيرة يعني لو واحد مسلم زاني أو شارب خمر أو قاتل نفس أو سارق أو أي فاعل أي فعل من الكبائر أو عاق لوالديه أو شيء من هذا، هذا البني آدم الإنسان المسلم الفاعل الكبير عند المعتزلة لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب نقول في ايه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، منزلة الايه؟ الفساق، يبقى اسمه فاسق وهو في منزلة بين المنزلتين، وده يبقى برضو مخلد في النار عندهم كده. لكن اهل السنة قالوا لا، واستدلوا باحاديث كثيرة منها وان زنى وان سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فاستدل أهل السنة على أن فاعل الكبيرة الذي لا يستحل فعلها يعلم أنها معصية ولكن يفعلها بسبب ضعفه البشري بسبب قوة الشيطان عليه قوة نفسه عليه، يفعل الكبيرة ويعلم أنها معصية ولكن يفعل ويموت غير تائب منه، هذا الإنسان في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه يخرج بشفاعة النبي من النار، ده مذهب أهل السنة. وصرفوا كل الآيات التي تدل على أن خروج المؤمنين خروج الناس من النار بعد دخولهم فيها المقصود بهم الكفار أو المنافقين، أما عصاة المؤمنين فلا تتناولهم الآيات، وخرجوا من هذا المغرض، وهذا هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ الآن قال ادخرت شفاعتي ليس للمتقين ولكن للخطائين المتلوثين، ده حديث كده كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعتي للخطاء أو لفاعل الكبائر من أمتي، ادخر شفاعته صلى الله عليه وسلم، دي شفاعة خاصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له 5 درجات من الشفاعة وقيل انها 15 درجة، انواع كثيرة منها شفاعات كثيرة، ونتناول منها اليوم الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى اساسا، ثم نذكر بينها بعض الشفاعات الاخرى، ولكن الشفاعة العظمى وهي التي يستفيد منها كل الناس كل البشر كل الخلق، لان الله سبحانه وتعالى عندما يحشر الناس الى المحشر يطول بهم الموقف سنوات قيل آلاف السنين الله أعلم، حتى أن أهل الموقف يتمنون أن الله يفصل بين الناس ولو إلى النار من طول الموقف، ولو إلى النار، فيلجؤون إلى الأنبياء نبيا بعد نبي، ابتداء بسيدنا آدم حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد حيث شاء الله له أن يسجد، ويحمد الله بمحامد كثيرة، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى سجدتين، كل سجدة جمعة 7 أيام واليوم 10 سنوات، السجدتين 70 سنة على ما ورد في أخبار كثيرة، بعضها حسن وبعضها ضعيف ولكنه غير مهبول غير موضوع، ووردت هذه الأخبار في مسند الإمام أحمد، إن السجدة جمعة يعني 7 أيام، هيسجد سجدتين بجمعتين، وكل يوم في الأيام دي 10 سنوات، سجدة طويلة تبقى حوالي 70 سنة، تبقى يعني بالسجدتين تبقى 140، ربنا ينجينا. فاليوم نتناول الأخبار الواردة في هذا الموضوع. وعليكم السلام. الشفاعة والمقام المحمود، ما هو المقام المحمود اللي انت كل بعد كل أذان بتقول وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وفي القرآن وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله تعالى أولا فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود، أي في تفضيله أي على غيره من الأنبياء والمرسلين، بالشفاعة المقصود بها الشفاعة العظمى، والمقام المحمود ده عطف تفسير، عطف تفسير إن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، موقفه حيث يقف يشفع في الخلائق، هذا المقام الذي يقف فيه يشفع في الخلائق هو ده مقامه المحمود صلى الله عليه وسلم، الذي يحمده فيه الخلائق أجمعين. يبقى كلمة الشفاعة والمقام المحمود ده عطف تفسير، أو إن قصدنا بالشفاعة هي الشفاعات كلها فيبقى عطف خاص على عام، لأن الشفاعة لو قلنا أنها تتناول الشفاعة العظمى وتتناول غيرها من الشفاعات، يبقى المقام المحمود أحد درجات الشفاعة، أحد أفرادها، يبقى الشفاعة تتناول أفراد كثيرة من الشفاعات، أحد أفراد هذه الشفاعات هو المقام المحمود، يبقى عطف إيه؟ الخاص على العام. أو إذا قلنا أن الشفاعة المقصود بها هي المقام المحمود بس وده موضوع الكتاب، فيبقى عطف تفسير، يسميه العلماء عطف تفسير. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بدأها بهذه الآية التي تثبت للنبي المقام المحمود، فلا يستطيع أن ينكره أحد بعد وروده في القرآن. وعسى للترجي إن كانت من المخلوق، إن كانت من مخلوق، لما يقول عسى أن يبعثني الله مقاما محمودا إذا قال النبي هذا يبقى من باب الترجي أنه يرجو ذلك، وإن قلت عسى ألا أعذب في القبر يبقى ده من باب الخوف، يعني عسى ممكن تبقى إذا كانت في أمر مكروه تبقى من باب الإشفاق إنك مشفق منه، وإذا كانت في أمر محبوب تبقى من باب الترجي الرجاء، هذا في مقام المخلوق الذي لا يملك من أمره شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، ولكن الذي ملكه هو الله الذي يملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، ولذا إن قالها النبي عسى أن يبعثني هو من باب الترجي والرجاء، والله سبحانه وتعالى يحقق رجاء نبيه. أما إن قالها الله على لسانه في القرآن عسى يبقى من باب الإيجاب، إن الله سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى ووعد بها نبيه فتحققت، تبقى هنا إن جاءت على لسان الله عز وجل يبقى على سبيل التحقيق، لأنها جاءت على لسان من بيده ملكوت كل شيء، إنما إذا أتت على لسان المخلوق الذي لا يملك شيء تكون من باب الترجي لأنه لا يملك أن يحقق مراده إلا بتحقيق الله لمراد عباده. فإذا جاءت على لسان الله كلمة عسى يبقى ما نقولش ترجي، ولكن نقول تحقيق، تحققت، واضح؟ فيبقى في فرق لما تأتي على لسان الله عز وجل وما تأتي على لسان نبيه، أي من باب الجزم، أي نجزم أنك تبعث يوم القيامة في مقام يحمدك فيه الخلائق. عسى أن يبعثك ربك مقاما، ومقاما هنا منصوبة إما على الحال أي ذا مقام محمود، أو منصوبة على الظرفية، مقاما محمودة تبقى منصوبة على الظرفية أي في مكان، ظرف مكان يعني، مقامه أي في مكان يقف فيه، أو حال كونه صاحب مقام محمود، يا إما على سبيل الحال أو على سبيل الظرفية، والاثنين تبقى منصوبة. يبدأ المصنف وهو القاضي عياض الحديث الأول بإسناده المتصل للإمام البخاري، فيذكر شيخه يقول: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب به إلي بخطه كتابة وليس سماعا، قال: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا أبو محمد الأصيلي، قال: حدثنا أبو زيد اللي هو المروزي وأبو أحمد اللي هو الجرجاني، قال: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري. أول ما تسمع محمد بن يوسف الفرابري يبقى ده راوي البخاري على طول، يجي بعديه على طول الإمام البخاري، لأنه هو ده اللي روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري، أو من رواة صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري له رواة كثيرين أشهرهم محمد بن يوسف الفرابري اللي هو من فرابر بلد جنب بخارى، يعني بلديات الإمام البخاري من نفس المنطقة، من بلد جنب بلده، فقعد مع الإمام البخاري وقرأ عليه الصحيح ونقله بعد ذلك لمن خلفه. محمد بن يوسف الفرابري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، هو اسمه محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري، لأنه نسبة إلى إيه؟ بخارى اللي هي بلده. قال: حدثنا الإمام البخاري بقى بيقول: حدثنا إسماعيل بن أبان اللي هو الوراق، إسماعيل بن أبان، وأبان على وزن أتان، أتان يعني حمار، أبان، وقالوا إن أبان دي هل هي مصروفة؟ يعني تنون ولا ممنوعة من الصرف؟ لا تنون، يعني تقول أبان ولا تقول أباني، أبانا مثلا، بحيث تبقى ممنوعة من الصرف، يعني تنون ولا لا تنون؟ خلاف، بعض العلماء قالوا إنها غير مصروفة، وبعض العلماء قالوا إنها مصروفة، والراجح إنها غير مصروفة، الراجح إنها لا تصرف، وقالوا من لم يصرف أبان فهو أتان، قالوا كده، يعني لما رجحوا الرأي إن هي بالصرف، فقالوا من لم يصرف أبان فهو أتان، يعني يبقى حمار يعني، والعلماء الصريون برضو حاجات كده مع بعضهم يعني، وإن كان في علماء كبار قالوا بإيه؟ بصرفها، لكن هم العلماء التانيين جبهتهم أرجح فشتموهم، معلش. قال: حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عمر موقوفا غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه من كلام ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر ما قالش قال رسول الله، يعني ابن عمر نفسه اللي قال، ما رفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسموه حديث موقوف، يعني موقوف على الصحابي، ما رفعوش للنبي، واخد بالك؟ يعني ايه موقوف بقى؟ موقوف يعني الصحابي ما قالش قال رسول الله، الصحابي قال من نفسه ولم ينسب الكلام لرسول الله، فيسموه حديث موقوف. ورواه الامام البخاري هكذا موقوفا على ابن عمر في كتاب التفسير، وله حكم المرفوع عند العلماء، لانه بيخبر عن امور غيبيه، عن امور يوم القيامه، هو عبد الله بن سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر هيعرف اخبار يوم القيامه الا عن طريق رسول الله؟ لانه لا يوحى اليه، واخبار يوم القيامه ما حدش يعرفها الا بالوحي. ولذا قالوا ان الاحاديث الموقوفه على الصحابه ان كانت في اخبار امر غيبي لا يطلع عليه انسان الا بوحي فلا حكم المرفوع، يبقى ليها حكم المرفوع عند العلماء، واضح؟ طالما اخبرت عن امر غيبي، زي سيدنا ابي هريره ما يقول ان الله اوقد على النار الف عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى احمر حتى اسودت فهي سوداء مظلمه. طب وسيدنا ابو هريره يعرف الحكايه دي منين؟ لابد يعرفها عن سيدنا رسول الله. فيبقى الحديث بالرغم ان خيان ابي هريره الا انه ليه حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لا يستطيع انه يعلمه الا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ان لم يكن، هذا الكلام ان لم يكن معروف عن هذا الصحابي انه اخذ من علوم اهل الكتاب. لكن لو اتعرف ان الصحابي ده كان بيقرا في التوراه وبياخذ من علوم اهل الكتاب، وجه حديث موقوف عليه يعني في امور غيبيه لا يعلمها هو، ليس لها حكم المرفوع عند عن رسول الله، لان نقول يمكن عرفها من الكتب السابقه، زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، معروف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص انه قرا التوراه وقرا الكتابين، يعني قرا القران وقرا التوراه، حفظ الكتابين كما قالوا عنه. فلما يجي سيدنا عبد الله بن عمر يقول كلام موقوف عليه، ما نقدرش نقول انه ده ليه حكم المرفوع الا اذا وافقه كلام للنبي في احاديث اخرى باسانيد اخرى مرفوعه له، انما لو لم ياتي حديث اخر يعضده من كلام النبي ما نقدرش نحكم انه مرفوع ونعتبره انه هو من العلوم اللي هو اتقاها هذا الصحابي من علوم اهل الكتاب. واضح؟ يبقى انتهينا من المسألة دي. نيجي بقى نشوف سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن عمر لم يأخذ من التوراة، فسيدنا عبد الله بن عمر لما يجي يقول حديث زي ده يبقى ليه حكم المرفوع خلاص. يقول: ان الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها. إن الناس يوم القيامة يصيرون جثا، يعني مجموعات. جثا، جثا يعني إيه؟ مجموعات، من جثوة يعني مجموعة، أو جثي تتقري برضو قراية تانية. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثي، لما الإنسان يقعد على ركبه يبقى في وضع كده، اللي قاعد على ركبه اللي هي ايه؟ منها الجاثية. يوم نبعث كل امة جاثية، يوم ترى كل امة جاثية، كل امة جاثية من الجثو. يبقى هل ان الناس يصيرون يوم القيامة جثي يبقى استئناسا بصورة الجاثية، يعني يقفون على ركوعهم من شدة الموقف، او ان الناس جثا يعني يجتمعون جماعات حول جماعات، جماعات حول جماعات، يحتمل المعنيين. فان قلتها جثا يبقى معناها جماعات، جمع جثوة، وان قلت جثي يبقى جمع ايه؟ جاثي، من اللي يبقى ايه؟ واقف على ركبه. ان الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل امة تتبع نبيها، يبقى كل امة تجتمع وتلتف حول نبيها يوم القيامة. يقولون: يا فلان اشفع لنا، يعني يا نبي الله، كل امة بقى بتكلم نبيها بتقول له باسمه: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. يبقى ده عرف المقام المحمود بالشفاعة العظمى. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر هنا عرف المقام المحمود ان هو الشفاعة العظمى، حيث يلجأ اليه كل الامم، وتترك كل الامم انبياءها وتلجأ لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويقول: انا لها، انا لها، صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة فيما روى الامام احمد والبيهقي عنه، سئل عنها، اي سئل عن الشفاعة، سئل عنها او عن آية، عن معنى آية وعسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى آية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في الحديث الذي روى الإمام أبي هريرة عنه فيما روى الإمام أحمد في مسنده عنه والبيهقي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي يبقى خلاص ما فيش تفسير بعده، إذا ثبت تفسير النبي يبقى ما فيش تفسير بعده، قال: هي الشفاعة صلى الله عليه وسلم. يبقى المقام المحمود هي موقفه يشفع في الخلائق، وده مقام لا يستطيع أكابر البشر زي سيدنا إبراهيم النبي، ولا يستطيع أكابر الأنبياء كسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسائر الأنبياء، حتى سيدنا آدم وهو أبو البشر لا يستطيع أن يقف هذا المقام أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فده مقام يغبط فيه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، ويظهر مقامه العالي على رؤوس الأشهاد. هو مقامه عالي في كل حال، ولكن في الدنيا لا يرى مقام النبي ولا يعترف بمقامه إلا أمته، أما الكفار فلا يعرفون للنبي مقام، ولكن يوم القيامة يرتفع مقامه على رؤوس الأشهاد، كفارهم ومؤمنهم، حتى الأمم السابقة التي لم ترى النبي ترى المقام المحمود فيظهر على رؤوس الأشهاد. ولذا يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو سيد ولد آدم في الدنيا قبل يوم القيامة. ليه قال يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة لا ينازعه منازع، إنما في الدنيا ممكن واحد يقول لا، يجي واحد يهودي يقول لك لا موسى أفضل، ويجي واحد مسيحي يقول لك عيسى أفضل مثلا، فممكن ينازع في الدنيا، لكن يوم القيامة لا نزاع، تحته آدم ومن عداه من سائر الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وروى كعب بن مالك، وده أحد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ونزل القرآن بتوبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، دي بشرى عظيمة ان الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم القرآن، ان الله تاب عليهم. فسيدنا كعب بن مالك هذا احد الثلاثة الذين خلفوا، هو الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده بالاسناد المتصل. قال عنه صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، يكون هو صلى الله عليه وسلم وأمته على تل، أي على مكان مرتفع، يبقى أعلى أمة في مكان مرتفع كده بحيث يشار إليها هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكون أنا وأمتي على تل، أي مكان مرتفع، ويكسوني ربي حلة خضراء، كل الخلق عراه يوم القيامة إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد. سيدنا إبراهيم يكسى قبل سيدنا محمد، بالرغم أن سيدنا محمد أفضل من سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا محمد في أحاديث أخرى قال: فنظرت بعدما كسي هو فإذا إبراهيم قد كسي حلة قبلي وآخذا بساق العرش، سيدنا إبراهيم. وبرضو سيدنا موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا انشقت عني الأرض فإذا موسى آخذ بساق العرش، أفاق قبلي، أخذ بصعقة الطور، لأن سيدنا موسى صعق لما تجلى الله على الجبل، لما طلب من الله أن يراه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله سبحانه وتعالى جاز سيدنا موسى بأنه صعق يوم طلب الرؤية في الدنيا، فجعله لا يصعق بالنفخة الثانية، النفخة اللي هي النفخة اللي يصعق كل من في الأرض فيها ما عدا سيدنا موسى بس، لأن سيدنا موسى وسائر الأنبياء أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم، ولكن بالنفخة، في نفخة يصعق كل من في الأرض جميعا حتى من هو حي في قبر، ثم تأتي النفخة الأخرى يفيق بقى، وأول من يفيق سيدنا رسول الله، فيجد سيدنا موسى لم يؤخذ بالصعقة. ليه؟ لأنه أخذ بصعقة الطور الأولى حتى لا يجمع الله عليه صعقتين. يبقى سيدنا موسى مختص بهذا، وسيدنا إبراهيم مختص يوم القيامة أنه هو يكسى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه فضائل لهم لا تدل على أنهم أفضل من نبينا، ولكن سيدنا موسى كسي قبل نبينا لأنه عراه الملك من ثيابه حتى يلقيه في النار، فلما تعرى لله كساه الله حلة يوم القيامة، دي مقابل دي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لمثل هذا الموقف، وإن كان هو أفضل من سيدنا إبراهيم، واضح؟ فسيدنا رسول الله يكسى حلة خضراء يوم القيامة، إنما سيدنا إبراهيم هتبقى حلته بيضاء، والحلة الخضراء دليل على التمايز، إن هو في مقام أعلى من مقام سيدنا إبراهيم، مقام المرافعة ومقام الشفاعة. جزاك الله. ما احنا قلنا يستثنى بأحاديث أخرى إنه أول ما يفيق يجد سيدنا موسى أفاق قبله. أيوة، ما هو قال كده: ثم أوحي إليه بعد ذلك إنه سيدنا موسى هيفيق قبله. ما يدرش، علشان نجمع بين كل الأدلة، وإلا هتيجي قبلك الحديث ده تقول له: الله، ما ده يعارض ده، فما فيش معارض. يا إما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد سيدنا موسى، تحتمل، أو يحتمل أنه هو أخبر هذا وحيا ثم أوحى الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك أنه سيدنا موسى مستثنى من هذا الأرض، يبقى أخبر الأول على حد علمه أنه ظن أنه مطلقا، ثم أخبره الله أن هذا مقيد بأن سيدنا موسى مستثنى، لأن دي أحاديث برضو صحيحة اللي ورد فيها هذا. يحشر الناس، صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء. الناس بقى يقولوا يوم القيامة بيبقوا كما وردت في الأحاديث، عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة عراة غرلا، ولكن عجائب يوم القيامة ده في عجائب، بالرغم ان كل واحد عريان الا ما حد الا انك ولا واحد يستطيع ان يطلع على عورة اخيه، لانه ليه قوانين مختلفة يوم القيامة. مش هتفتكر انك انت هتهيص بقى تقعد تتفرج على الناس والناس تتفرج عليك ابدا، او هتبقى مكسوف ابدا، مش هتبقى بالصورة دي زي ما انت متصور، لان قوانين يوم القيامة وفي المحشر مختلفة. كل انسان حافي عاري ولكن لا يطلع احد على عورته، يتجلى الله على اهل الموقف بالستر، باسمه الستار، فيسترهم جميعا بلا ساتر، يسترهم جميعا بلا ساتر وهو قادر. انت الوقت ما انت بتشوف حاجات ما بتشوفهاش وهي موجودة حواليك، انت بتشوف الاشعة الفوق بنفسجية وهي موجودة، بتشوف الوان الصيف، الضوء ده الابيض اللي انت بتشوفه بالنهار منور لك الدنيا ده سبع الوان، بتشوف انت الالوان دي؟ ما بتشوفهاش بالرغم انها موجودة. فبرضو ربك يوم القيامة ممكن يخلي الانسان متغطى بلا حجاب عن سائر الناس، دي حاجة. الحاجة الثانية ان برضو من خصائص يوم القيامة ان الماء فيه لا يستطرق. يعني ايه؟ انت لو حطيت شوية مية في اي حتة تجري لحد ما تنتشر وتبقى كلها على مستوى واحد، لكن ما ينفعش تكب شوية مية كده تلاقيها عليت كده بقت زي العمود، لازم تستطرق على الارض. لكن يوم القيامة لا، يوم القيامة الماء لا يستطرق. كل واحد يعرق وعرقه يبقى على قد عمله، كل ما يبقى عمله مطين بطين كل ما عرقه يزيد لحد ما يلجمه عرق، واللي واقف جنبه يمكن صالح وما يلمسوش حاجة من عرق اللي جنبه. فدي خصائص ليوم القيامة، ما تجيش تقولهم مال الاواني المستطرقة والماء، دي خصائص ثانية. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بتتغير حتى القوانين، حتى قوانين الطبيعة تتغير، يخلق الله في الأشياء طباعي أخرى في هذا الكون وفي هذا اليوم. فأنت ما تستعجبش، وعشان كده ما تيجي تقرأ من يلجمه عرقه ومن يصل عرقه إلى سرته ومن يصل عرقه إلى حقويه ومن يصل عرقه إلى ركبتيه وإلى كعبيه، تستعجب تقول إزاي ده لو العرق ده، ما العرق ده مية، ليه ما استطرقتش؟ لا تستطرق. يبقى اطمئن على نفسك، محدش هيشوف عورتك يوم القيامة دي مبدئيا عشان ما تبقاش راجل مكسوف. وبعدين اطمئن على نفسك لو وقفت جنب واحد من العصاة اللي هيبقى عرقهم في مرقهم وعرقهم كتير مش هيأثر على عرق. فكل واحد بقى ايه يجتهد على حسب عمله، وربنا سبحانه وتعالى يسترنا جميعا. وربك اما يحاسب الخلائق ممكن تبقى تتم المناقشة والحساب للخلائق في وقت واحد، ولا ده سمع ده ولا ده شايف ده، لا ده شايف خطابه مع الله ولا شايف فضايح الثاني، الا اذا اراد الله ان يفضح بعض الناس يوم يعمل له ايه شريط عرض سينمائي كده لاهل الموقف يتفرجوا على حسب قصه حياته. ده لما يكون يريد الله فضيحة بعض الناس، واذا بعض الناس هتتحاسب بالطريقة دي هيتحاسبوا بفضيحة، وربك هيعرض اعمالهم كلها امام اهل الموقف. وفي بعض الناس من اهل المعاصي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم، اللي جنبه ما يدراش ربك حاسبه وقال له ايه ولا يعرف معاصيه بالستر. ومن نوقش الحساب فقد عذب، ومناقشة الحساب تكون احيانا مناقشة مع الستر، واحيانا تكون مناقشة مع العرض على سائر الخلق. تبقى مناقشة مع فضيحة وفي مناقشة مع ستر، ومجرد المناقشة عذاب. ربنا ينجينا ويدخلنا الجنة بغير حساب. ويكسوني ربي حلة خضراء صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. يؤذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله يأذن لنبيه فيقول ما شاء الله له أن يقول من محامد وثناء على الله، وهو ساجد حيث شاء الله سبحانه وتعالى أن يسجد في مكان لا يسأل إنسان فيه مسألة إلا أجابه الله، وهذا هو المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك واشفع تشفع وسل توفى، فذلك هو المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، بحلقة الجنة بسكون اللام كده او بفتح اللام تقول بحلقة الجنة، ينفع احنا بنقول حلقة، بس الناس الوقت كلمة حلقة عندهم المسلسل، لكن حلقة اصلا معناها الحلقة المدورة كده اللي بتبقى في الباب، واخد بالك، حلقة، حلقة باب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتح له، حتى انه لما يستأذن يقول له مالك، يقول له رضوان خازن الجنة من مستأذن، فيقول محمد قال بك امرت الا افتح لاحد غيرك، اي لاجلك امرت الا افتح لاحد غيرك، فهو اول من يفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى اول ما يأذن الله له في الشفاعة ويبدأ الحساب يوم ايه يذهب سيدنا رسول الله يروح فاتح الجنة للافواج اللي هتدخل بقى من غير حساب بالترتيب كده. ربك يأذن له انه هيفصل بين الخلائق، وفي بعض الخلائق هيدخلوا بغير ايه، بغير حساب. يبقى اول حاجة يعملها يروح ذاهب صلى الله عليه وسلم الى حيث باب الجنة اللي هو ثامن باب من الجنة، لان الباب ليها 8 ابواب، ثامن باب اللي بيدخله اللي هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفي بعد كده 7 ابواب الاخرى وهم شركاء في الابواب الاخرى برضه، لان ابواب الجنة كتير. قالوا ان في باب اسمه باب الصلاة، وفي باب اسمه باب الصدقة، وفي باب اسمه باب الصيام اللي هو اسمه الريان، وفي باب اسمه باب الجهاد، وقالوا ان في باب اسمه باب التوبة، وقالوا في باب اسمه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في ابواب في الجنة كثيرة، وفي بقى الباب الثامن ده اسمه الباب الثامن، ده للذين يدخلون الجنة بغير حساب، وده اول باب يفتح. ثم بعد ذلك هؤلاء الناس ايضا شركاء في سائر الابواب الاخرى. قال فيمشي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. وعن ابن مسعود كما رواه الامام احمد وغيره عنه، اي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره. يبقى المقام اللي هيقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى عن يمين العرش. العرش ده من مخلوقات الله عز وجل، خلق من مخلوقات الله، قدسه الله وعظمه سبحانه وتعالى. وهذا العرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. عارف انت لما ترمي الخاتم بتاعتك الدبلة دي اللي في ايدك ترميها في صحراء كبيرة، هي دي الحلقة في صحراء كبيرة. نسبة الأحجام السماوات والأرض والأفلاك بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمين العرش فيسجد صلى الله عليه وسلم. ربك قايل وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني أحاط كرسيه بالسماوات والأرض، إحاطة من حيث الحجم ومن حيث القهر، وهذه كلها مخلوقات لله عز وجل، فيجوز نسبة الجهة لكل مخلوق فما فيهاش مشكلة. أما نقول يقف على يمين العرش فالعرش مخلوق، يبقى ليه جهة لأنه ليه حدود، ما يضرش أي مخلوق وأي حادث له جهة. وإن قلنا على يمين الرحمن يبقى المقصود بها ليس الجهة. أول من قل على يمين الرحمن كما وردت في بعض الأحاديث الأخرى ليست على يمين العرش، قالوا على يمين الرحمن يبقى يقصد على يمين عرش الرحمن. أو إن قال على يمين الرحمن بغير إضافة العرش يبقى صرفت الجهة ضرورة بالعقل، لأن الله سبحانه وتعالى لا في جهة بالعقل، ويبقى يفهم كلمة يمين الرحمن أي على جهة قبول الرحمن الدعاء. جهة اليمين هي جهة القبول، يبقى تؤول بجهة القبول، يبقى في جهة قبول وجهة ايه، جهة قبول وجهة رفض، ان الله سبحانه وتعالى يقبل اللي يتوجه اليه من هذه الجهة ويرفض كلام ممن يأتيه من هذه الجهة. يبقى دي جهات من حيث القبول والرفض لا من حيث ذات الله عز وجل، لان الله منزه عن الحلول والجهة لانه خلق الاماكن وخلق الازمنة. فتنبه لهذا الامر مهم، لان هتقابلك احاديث كثيرة قد توحي بالجهة، فعليك ان تصرف الجهة الحسية وتجعلها في الجهة الرتبية المقامية وليست المكانية. واضح؟ وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم انه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره، اي احد غيره ولو من الانبياء والمرسلين، يغبطه فيه الاولون والاخرون، اي يتمناه من الغبطة، وهي نوع من الحسد بس مع عدم تمني زوال النعمة. الغبطة ايه والحسد ايه؟ هما الاثنين جنس واحد، انك انت تشوف نعمة في ايد واحد فتتمناها، لما تشوف نعمة في ايد بني ادم غيرك تتمنى هذه النعمة. ان تمنيت هذه النعمة مع بقاء هذه النعمة في ايد اللي انت شايفها قدامه تبقى اسمها غبطة، انما ان تمنيت هذه النعمة لنفسك مع تمني زوالها من ايد اللي قدامك بقى حسد. والغبطة مطلوبة والحسد حرام. واضح؟ فيغبطه فيه الاولون، يعني يتمنى الاولون والاخرون ان يبقوا زيه، انه يبقوا في نفس المكان اللي هو واقف فيه، ولكن لا احد يستطيع هذا المكان لسيدنا رسول الله فقط. الله سبحانه وتعالى واحد واختار من الخلق واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل مكان في الجنة، حتى قيل على نحور حور العين، وحتى على أوراق الجنة، وعلى ساق العرش، وفي أواني الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفع مقامه وذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ونحوه أي نفس المعاني روية عن كعب، وهو كعب الأحبار وهو تابعي ومن علماء اليهود، وكذلك والحسن وهو الحسن البصري، وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وإحنا قلنا أن المقام المحمود هو المقام اللي هيشفع فيه لسائر الناس أن يبدأ الحساب، فإيه رواية بقى أشفع لأمتي فيه؟ وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أني أشفع لسائر الناس من أجل أمتي، لأن أمتي لا تدخل الجنة إلا إذا بدأ الحساب أصلا، فأنا أشفع لسائر الناس عموما ولأمتي أصالة صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث هنا قال حيث أشفع لأمتي أي أصالة، يعني أصل توجه النبي لأنه يبدأ الحساب أن يتنعم أهل الجنة بالجنة اللي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأمم السابقة تندرج تحت أمة النبي برضه، لان كل نبي ما من نبي اتى الا وبشر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وامن به، فتجد ان كل الانبياء مندرجين تحت نبوة نبينا اندراج عام، وان كانت اممهم مندرجة تحت نبوتهم اندراج خاص. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يبقى كل امة يأتي شهيد عليها اللي هو نبيها، ثم يأتي النبي شهيد على كل الأنبياء وكل الأمم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالة ربهم إذا كذبوهم أممهم. لأنه ممكن تيجي الأمم في معرض اللجاج والجدل يقولوا يا رب ما بلغونا، يوم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قد بلغوا يا رب. وكيف علم رسول الله؟ علم أنهم بلغوا من القرآن ببلاغ الله له، وتشهد أمة النبي بشهادة نبيها للأنبياء السابقين بالرغم ان امه نبينا لم ترى الانبياء السابقين، لشهاده القران للانبياء السابقين انهم بلغوا. فاذا اتى قوم سيدنا نوح قالوا ما بلغنا، نقول لهم كذبتم، بلغكم، لقد دعاكم ليلا ونهارا وسرا وجهارا بدليل القران، والقران غير كذب. ولذا تأتي تجد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول فوق ذلك عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. يبقى وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه، أي أصالة لأمتي ولغيرهم تبعا. يبقى ما فيش تعارض. تحسن تيجي تقول هو مرة يقول الشفاعة هي ايه للناس كلها، ومره يقول المقام المحمود هو لامتي خاصه، مفيش تعارض. لازم تكبر مخ، واضح. وعن ابن مسعود كما روى الامام احمد في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لقائم المقام المحمود. قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث: ذلك مقام ينزل الله، أي يتجلى الله علي فيه. يبقى النزول هنا نزول تجلي ليس نزول حركة. قلنا لك قبل كده وعيد وزيد، كل ما يجي حديث أو لفظ يوحي بمعنى الحركة في الله عز وجل اصرفه عن المعنى الحس، لأن الله منزه عن الحلول والجهة وعن الحركة والمكان، لأنه خلق الأماكن لا يطرا عليه تغيير، قائم بنفسه قيوم، قديم، قديم يعني لا يطرا عليه تغير ولم يسبقه عدم، ده معنى القديم. فلما يقول لك ينزل، النزول معناه طروء تغير وحركة، والله سبحانه وتعالى قديم ولا يطرا عليه حركة، يبقى النزول هنا معناه نزول تجلي. يبقى النزول معناه تجلي مش حركة. صحصح معايا، لا تروح في داهية، في ناس راحت في داهيه بسبب الاحاديث دي وجسدوا وبتاع، اعتقدوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيتحرك وينزل. ويمكن المصنف لم يروي هذا الحديث كاملا، لان الحديث كاملا يوحي ببعض التجسيم، ورواه الامام احمد كامل. قال لك ينزل الله سبحانه وتعالى عن كرسيه فيئط كما يئط الرحم، يعني يزيق زي ما ايه حد يقعد على الكرسي كده فالكرسي يزيق. فالناس تصورت لما قرأت الحديث ده انها نزول حركة وانها تمكن وجلوس فراحوا في داهية، ولكن ده نزول تجلي. يتجلى الله سبحانه وتعالى برفع الحجب عن خلقه، فيرفع الحجب عن كرسيه فيئط الحجاء الكرسي كما أط الجبل من قبل وخر وصار ايه وصار دكة. لما تجلى ربك للجبل صار الجبل ايه دكة. وكذلك لما يتجلى الله على كرسيه برفع الحجب يئط الكرسي كما يئط الرحم. يبقى النزول نزول تجلي مش نزول حركة، واضح. وانا بقول لك الحديث بالرغم ان المصنف ما قالوش خايف عليكم منه، لكن انا بقوله لك علشان بقول لك معناه، لان الناس بيقروا هنا في الفجر كتاب مسند الامام احمد بن حنبل، وهيجي عليهم يوم الايام يقروه، بيقروه كل يوم في الفجر، فلازم الناس تصحصح وهي بتقرا مثل هذه الاحاديث، كويس. يبقى اي امر متعلق في الله عز وجل قد يوحي بالمكان او الزمان او التغير يصرف عن ظاهره ويفهم بمعنى اخر يليق بالله سبحانه وتعالى، واضح. يبقى ينزل، هذا يوم ينزل الله على كرسيه، اي يتجلى على كرسيه. يبقى نزول تجلي وليس نزول حركة. زي برضو حديث ينزل ربنا إلى في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل مستغفر فأستغفر له، هل من تائب فأتوب إليه. يجي الإنسان اللي بياخد الأمور بالظاهرة يفتكر إنها نزول حركة، لا. ينزل الله إلى السماء الدنيا أن يتجلى الله سبحانه وتعالى على السماء الدنيا اللي هي أول محطة بيوصل لها الدعاء ليك، لأن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعند صعود الكلم الطيب وهو الدعاء والتوبة إلى الله، أول محطة توصل لها إيه؟ السماء الدنيا. فيتجلى الله سبحانه وتعالى بالقبول على السماء الدنيا حتى يتلقى دعاءك في اول محط من باب المسارعة القبول. يبقى هنا نزول، نزول تجلي ونزول قرب ونزول قبول دعاء ومسارعة في قبول التوبة، وليس نزول حركة. واضح؟ نصحصح معايا ولا هتنام مني؟ وعن ابي موسى رضي الله عنه كما رواه ابن ماجه في سننه عنه صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. شوف لما ربك قال له ادخل لك نصف امتك الجنة ولا تختار الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فاختار الشفاعة. دليل ان الشفاعة دي بقى هيدخل بيها اكتر بقى من نصف، هيدخل بيها كل الامة ان شاء الله، كل امة النبي امة الاجابة هتدخل الجنة. بس امة الاجابة متقسمة، في ناس سابقين يدخلوا بغير حساب، وفي ناس هيتحاسبوا، وبعد ما يتحاسبوا ربك يعفو عنهم، كفاية العذاب اللي هيتعذبوه هما بيتحاسبوا بس ويكتفي بهذا الحساب ويعديها، وفي ناس تانيين يتحاسبوا ويصدر الامر انهم يدخلوا النار، يروح سيدنا رسول الله ياخد الصك اللي مكتوب فيه اسمائهم من مالك خازن النار ويدعو الله فيقول له خلاص خدهم انت على الجنة، وفي ناس تانيين يسبقوا على النار على طول اعمالهم مصيبة سودة فيخشوا النار، وبعدين سيدنا رسول الله يشفع فيهم مجموعة مجموعة كل حسب عمله، فيمكث في اهل النار الناس في النار مدد، العصاة المؤمنين يمكثوا في النار مدد بعضها قليل واقصاها 7000 سنة، اقصى مدة هيمكثها اخر من يخرج من النار من المؤمنين هيخرج بعد 7000 سنة. هل هي من سنين الدنيا ولا من سنين الاخرة؟ الله اعلم. بس هيخرج، واسمه ايه؟ اسمه هناد. هناد الراجل اللي هيخرج ده بعد 7000 سنة، سيدنا رسول الله قال لنا اسمه، اخر واحد هيخرج من النار، وبعدها تتقفل النار ما تتفتحش تاني، هيخرج بعد 7000 سنة. لدرجة ان سيدنا ابو الحسن البصري، ابو الحسن البصري بيقول يا ليتني كنت هناد، لانه ايه؟ لانه ختم له بحسن الخاتمة وهو مش ضامن حسن الخاتمة. سيدنا ابو الحسن البصري مش ضامن حسن الخاتمة، بيقول يا ليتني كنت هناد، واحنا حاطين في بطننا بطيخة صيف، ربنا ينجينا بسبب جهلنا. كلما زاد الانسان علما بالله كلما زاد خوفا من الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عمر يقول وددت لو ان الله قبل مني ولو سجدة. سيدنا عبد الله بن عمر اللي حج 100 مرة وعمل 1000 عمرة، وبيقول وددت لو قبل الله مني ولو سجدة واحدة. فقيل له لما؟ قال لان الله سبحانه وتعالى اذا قبل مني سجدة شهد اني من المتقين، فقد قال الله انما يتقبل الله من المتقين، فان شهد لي فيكفيني. شوف طريقة توجههم، انما انت وانا وانت يعني وكلنا، ربنا ينجينا والله عند حسن ظن العبد بيه، واحنا حاسنين الظن بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يسترنا ويعصمنا. خيرت صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لانها اعم. اترونها للمتقين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بيبين لهم، بيقول لهم اترونها للمتقين؟ انتوا فاكرين ان الشفاعة دي، اتظنون ان هذه الشفاعة للمتقين؟ ما هو المتقين دول ما هم عاديين برحمة ربهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. في زيادة كلمة المتلوثين في رواية ابن ماجه، وإن كان هنا لم يرد، ولكنها للمذنبين الخطائين، وفي زيادة المتلوثين أي بمعاصيه. يبقى شفاعة النبي لدول، وفي رواية أترونها للمنقين بدل المتقين، فرق في النقط. أترونها للمنقين يعني من النقي، من النقاء، النفس المضاف المنقى من المعاصي يعني، اترونها للمنقين ولكنها للخطائين، للمذنبين الخطائين. يبقى في رواية للمتقين أترونها للمتقين، وفي رواية أترونها أي أتظنونها للمنقين، والاثنين معنى قريب، لأن التقي هو كل نقي، أو النقي هو كل تقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البيهقي وصححه الحاكم قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة، يعني ماذا نزل عليك في الشفاعة، أي ماذا أجيب لك في الشفاعة، ماذا ورد عليك أي أجيب لك بالمعنى. فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه، أو يصدق لسانه قلبه، الاثنين تنفع، يا إما تخلي اللسان فاعل والقلب مفعول، أو تخلي القلب فاعل واللسان مفعول، ما ترد ما تدرش. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية: يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة، أي ماذا نزل عليك في الشفاعة لمن تكون يعني، وفي رواية ماذا رد عليك، مش ورد، رد يعني أجيب، من الرد وهو الإجابة. أنت ساعتها ما تيجي تسأل واحد تقول له أنت ما بتردش علي ليه، يعني ما جاوبتنيش ليه، فماذا رد عليك يعني ماذا أجيب لك من الشفاعة. وفي رواية ماذا ورد عليك. فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله دي علم على الشهادتين، علم على الشهادتين، يعني معناه شهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فهو ذكرها علم مش على سبيل الاكتفاء، مش على سبيل الاكتفاء، على سبيل أنها علم على الشهادتين، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا، مخلصا يعني لا كرها ولا رياء ولا نفاق، لا بيقولها مكره ولا بيقولها رياء من أجل دنيا وظهور، ولا بيقولها نفاق إظهارا للإيمان إبطانا للكفر، لا لازم يقولها يصدق لسانه قلبه. وعن أم حبيبة، نعم ما هو ينفع الاثنين. وعن أم حبيبة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان وأخت معاوية، زوج النبي اللي هو تزوجها غيابيا، كانت موجودة في الحبشة، فلما راحت الحبشة في الهجرة الأولى زوجها اللي كان معاها تنصر وارتد وأكب على الخمر، وقعد يشرب في خمر لحد ما مات على الكفر، فبقت وحيدة في الهجرة، في هجرتها في الحبشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضفي عليها حرمة كبيرة ويجعلها زوجة من زوجاته حتى يحترمها كل من معها هناك، وتكون أم من أمهات المؤمنين، مكافأة لها على صبرها على الغربة، وعلى صبرها على ردة زوجها حيث كانت غريبة وحيدة في الغربة. فوكل النجاشي فزوجه إياها، زواج من بعد، فالنجاشي هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبة وأعطاها المهر 400 دينار، هو اللي أمهرها ده صدقة. وفضلت زوجة للنبي في الحبشة حتى أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة بعد الهجرة، حوالي 7 سنين زوجة للنبي ولسه ما تمتش الدخل، لحد ما جات له بعد ذلك في المدينة المنورة بعد الهجرة السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. وكان أبي سفيان كافر، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنته طلبها الأول منه صلى الله عليه وسلم، طلبها منه لمن تزوج نفسها بغير إذن وليه في الجامعة وفي غيره وفي غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبها منه وهو كافر، لأنه وليها وإن كان هو وليها كافر، فقال: هذا لا يجدع أنفه، ها هو الفحل، لا يجدع أنفه، يعني قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ده ما حدش يقدر يرفضه، حاجة تشرف ناسب ويشرف بالرغم إنه كافر بيه، ووافق على انه يزوجه بنته، فارسل للنجاشي فزوجه اياه، دي السيدة ام حبيبة رضي الله عنها وارضاه. قالت، وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اريت ما تلقى امتي من بعدي وتسكى بعضهم دماء بعض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا كشف له كل ما يدور إلى يوم القيامة، حتى إنه رأى كيف أنه تقوم الحروب بين المسلمين ويسفك بعضهم دماء بعض. وسبق لهم من الله ما سبق للأمم، ورأى أيضا ما سبق عليهم من الابتلاءات التي قدرها الله عليهم، كما قدر الله الابتلاءات على الأمم السابقة، فرأى هذه الابتلاءات كلها صلى الله عليه وسلم. فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة، لما رأى أن أمته في منهم حيبقوا مسرفين على أنفسهم من المعاصي وحيعملوا عمايل رهيبة، يمكن الأب يتبرى من ابنه من شدة عمله وسوء عمله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا وجد أن الأمر حيبقى أمر جلل والأمر حيبقى أمر عظيم، فسأل الله أن يشفعه فيه صلى الله عليه وسلم. فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة، أي يشفعهم في مذنبيهم، ففعل أي فاستجاب سبحانه وتعالى، ففعل أي فاستجاب. وقال حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث موقوف على سيدنا حذيفة بن اليمان، يعني لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام البيهقي والنسائي، قال يجمع الله الناس في صعيد واحد، اللي هي أرض المحشر، يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حيث يسمعهم الداعي، يعني لو واحد واقف يخطب الكل يسمعه، ما فيش فواصل جبال ولا أي فواصل تمنع إن واحد كده يتكلمهم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بصر المخلوق، إنما هم في أي مكان بصر الخالق ينفذهم ويصلوا إليه، يبقى حيث ينفذهم البصر هنا معناه بصر المخلوق، لحسن واحد يفتكر ان ربنا هيجمعهم في حتة علشان يبقى شايفهم كلهم، طب ما هو شايفهم من غير ما يجمع، يبقى هنا حيث ينفذهم البصر هنا مش بصر الله عز وجل، بصر المخلوق، حتى اذا وقف النبي يشفع فيخترق بصر الجمع كله فيرى امته وسائر الامم صلى الله عليه وسلم، وتقف الانبياء وتقف الجموع ترى بعدها البعض مع ستر عوراتهم عن بعضهم في آن واحد، حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة. وفي رواية البخاري الشيخان زاد غرلا، غرلا يعني قلفا، يعني يرجعوا كانوا مش متطهرين، يعني حتى الجلد الزيادة اللي قصوها منهم عشان يتطهروا، يعني في اللي هم يتختنوا، يعني ترجع تاني يرجعوا زي ما ربنا خلقهم حفاة عراة غرلا، الا اللي قطع حاجة من نفسه تعدي، يبعث يوم القيامة نقص، واحد قطع ايد نفسه، واحد قطع ايد رجل نفسه، واخد بالك، ده اللي يبعث يوم القيامة بقى من غير الحاجة اللي قطعها، انما لو دكتور قطعها له علشان جاله فيها مرض او اصيب بآفة فيها يبعث بيها كاملة، لان ما كانش بايده، لأن ورد حديث عن أحد الصحابة أنه انتحر، صحابي وانتحر، إيه المصيبة دي؟ والله حصل، صحابي وانتحر، هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو وقريب له صديق من بلد، فلما وصل للمدينة اكتوى المدينة، اكتوى المدينة يعني إيه؟ يعني صحته ما جاتش على جو المدينة، أصابه مرض شديد، فلما اكتوى المدينة وأصابه مرض شديد وألم شديد لم يحتمل الألم، فقطع براجمه، قطع ايه؟ طوابع ايده بالسيف بتاعه، وتركها تنزف حتى مات، ده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجل اللي كان معاه صديقه الصحابي الاخر رآه في الرؤية في حلة عظيمة ويمرح في الجنة، في رؤية بعد وفاته، ولكنه ماسك ايده وهو في الجنة، قاعد في الجنة بس ماسك ايده، فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لرسول الله، ولكن قال ما افسدته في الدنيا لا نصلحه لك في الاخره، فادخلوا الجنه وايده مقطوعه. فلما وصلت الرؤيه دي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فدل على ان الانسان لما يتجنى على نفسه ويقطع شيء يبعث يوم القيامه ناقص هذا الشيء، ناقص هذا الشيء، ولكن إن كان بمرض يبعث كامل، فيبعث يوم القيامة الناس حفاة عراة غرلا، يعني إيه؟ غير مختتنين، زي كأنه ما اتطهرش. كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى سكوتا لا يتكلمون، لا تكلم نفس إلا بإذنه. فينادى محمد، ينادى في المحشر كده يجي يسمعه صوت محمد، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدى والمهتدي من هديت، وعبدك بين يديك، ولك وإليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ده الكلام اللي هيجيب سيدنا محمد لربه عندما يتجلى الله عليه ويناديه باسمه، فيقول لبيك وسعديك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني مش نعم واحدة، نعمين بالبلدي كده. لبيك دي مثنى، مثنى يعني لب، يعني ايه؟ أجاب وأقام على الإجابة، منها لب في المكان أي أقام في المكان، أي أقام في مكان الطاعة، ومش لب واحدة بس، ده لبيك مرتين، يعني طاعة بعد إطاعة بعد طاعة. وسعديك أي وقد ساعدت الناس للخير من أجلك ونصحتهم، مساعدة بعد مساعدة. والخير في يديك أي الخير في يديك، كلمة يديك هنا إذا نسبت إلى الله لازم تنفي في ذهنك معنى الجارحة، لازم تنفي في ذهنك معنى الجارحة، إن هي اليد، اليد الأصابع، ما تقولش إن ربنا سبحانه وتعالى يد تنسب إليه بالمعنى الجارحة اللي هي الإيد، وتقول إن الله له يد، نستغفر الله. اليد ننفي منها معنى الجارحة لأن الله ليس كمثله شيء، لأن آية ليس كمثله شيء لابد أننا نفهم منها أننا ننفي معنى الجارحة، معنى الحسي، لأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، والجسم يتكون من جوارح وأجزاء وأبعاد، فالله ليس بجسم، لأن الجسم يفتقر إلى أبعاده وأجزائه وجوارحه، والله قائم بذاته قيوم مستغن عما سواه، والجسم يحتاج للمكان للحيز، والله سبحانه وتعالى خلق المكان وهو كان حيث قبل المكان، فإن احتاج المكان الجسم للمكان فيبقى الله سبحانه وتعالى لا يحتاج للمكان، يبقى ليس بجسم. يبقى مقتضيات الجسمية إنه يحتاج للمكان ويحتاج لأجزائه، والله مستغن قائم بذاته مستغن عما سواه، يبقى ليس بجسم. يقوم يقول ايه؟ طب بلاش جسم، خليه جوهر. جوهر يعني مادة، مادة كده، حاجة واحدة، مش اجزاء، حاجة واحدة، صنف واحد، نوع واحد. ادام انت يا عم الشيخ بتقول جسم اجزاء، طب احنا هنخليه صنف واحد، نوع واحد، مش اجزاء خالص. نقول له لا، ليس بجوهر، يعني مش برضو نوع واحد، مش نوع حسي مادة محسوسة، نوع واحد. ليه؟ لأن الجوهر لا يستغني عن الحيز، المادة محتاجة حيز تحل فيه وتقعد فيه، والله سبحانه وتعالى مستغني عن الحيز، يبقى ليس بجوهر. نقوم نقول له امال ايه يا عم الشيخ؟ لا هو جسم ولا هو جوهر. طب خليه عرض يا عم الشيخ. عرض يعني ايه؟ انت نفسك تقول اعراض. اعراض يعني ايه؟ اشياء تشوفها في المحل، يعني اشوف مثلا وشك فيه حمرة، الحمرة في الوجه والالوان في الايه، في المخلوقات دي اسمها اعراض، محتاجة حاجة تحل فيها علشان تظهر، حتى تسمها اعراض المرض. اعراض المرض يعني ايه؟ يعني المرض محتاج جسم عشان تظهر اعراضه فيه، يبقى العرض محتاج جسم، محتاج محل عشان يظهر، يبقى الله ليس بعرض لاحتياج العرض للمحل، والله مستغني عن المحل. وعشان كده العلماء يقول لك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. امال ايه يا عم الشيخ؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش مطلوب تعرف ايه، مطلوب تعرف انه ليس كمثله شيء، انما ايه دي مش مهم تعرف، وما حدش من الخلق يعرف كنه الذات ولا حتى الملك المقرب. ده سر من الأسرار، كنه الذات سر من الأسرار. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ليس كمثله شيء. فلما تسمع يد الله فوق أيديهم، أي قوة الله وإحاطته وجبروته وقوته، مش يد الجارحة، يد النصرة، يد النفع، يد القوة. حتى ان الحكام مثلا في الدنيا يقول لك ايه، فلان ده في قبضتي، في قبضتي يعني في ايدي، يعني اقدر اقبض عليه في اي لحظة، يعني معناه ان انا مسيطر عليه. يبقى اليد بمعنى السيطرة او بمعنى القوة. او مش عايز تأولها، سيبها زي ما هي ولا تؤولها كما فعل السلف، ولكن اصرف عنها معنى الجارحة لقوله ليس كمثله شيء، ولا تؤول. اصرف معنى الجارحة ولا تؤول، ده منهج السلف. ومنهج الخلف يصرف معنى الجارحة ويؤول معنى يليق بالله عز وجل، والاثنين ناجين. واحنا نرجح في هذا الزمان مذهب الخلف، نرجح في هذا الزمان مذهب الخلف لانتشار المعاني الحسية في اذهان الناس، فلابد تديله معنى بديل عشان تريح. لكن لما كان الناس الصحابة والخلف الصالح ما عندهمش المعاني الحسية مسيطرة فيهم، ما كانوش بيأولوا هذه الأشياء، كان ياخدها ويسمعها ويعديها ويفهمها على ما هي عليه دون معنى الجارحة ولا الحلول ولا المكان ولا الحس ولا الحاجات دي. سبحانه وتعالى عن هذا كله. فلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك، أي بنصرتك وقوتك وتوفيقك، يبقى صرفنا معنى الجارحة. والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إليك، لأن كل أفعالك بحكمة لا ينسب العبث لك. فإن كان حتى الفعل في نظر العبد أنه شر له، ولكن بنظر الله عز وجل هو عين الحكمة، فلا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى، أو لا ينسب الشر إلى الله فعلا واكتسابا، ولكن ينسب إليه خلقا وإيجادا. أو أن الشر لا يصل إلى الله، من باب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الشر فلا يقبله الله فلا يصل إليه. تحتمل معاني كثيرة، والشر ليس إليه. والمهتدي من هديت، بتوفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. وعبدك بين يديك، أي في مقام القرب إليك، مش بين يديك يعني مقام مكان، ولكن وعبدك بين يديك أي في مقام القرب لديك، في مقام القبول عندك سبحانه وتعالى، لا عندية مكان ولكن عندية مكانة. واضح؟ وعبدك بين يديك ولك وإليك، أي كلي إليك ومنتهاي إليك، وعملي منك ومبتغاي أنت. فأنا من الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المعنى. ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب، فأين تذهبون؟ لا ملاجأ ولا مهرب ولا منجى من الله إلا إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. تباركت وتعاليت، تباركت أي كثر خيرك من البركة، وتعاليت أي تمجدت في أمجادك سبحانه وتعالى، أي وعلى قدرك. سبحانك أي تنزهت، رب البيت بالفتح على النداء رب البيت، أو بالضم على الابتداء رب البيت، تنفع الاثنين، أو على الخبر لمبتدأ مقدر، لأنه أنت رب البيت أو رب البيت أنت، يبقى خبر مقدم، أو رب أو إيه أو أنت رب البيت تبقى خبر، أو تكون رب البيت منصوب على النداء. وقال له سبحانك أي تنزهت، لأنه هيقول بعدها رب البيت لحتى تفتكر أنه حل في البيت، كأنه ينزهه قبل أن يأتي بالمعنى المشتبه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانك رب البيت، نسبة تشريف لا نسبة حلول، نسبة تشريف، أي أن البيت شرف بنسبته إليك، كما أنك تقول عبد الله فهي نسبة تشريف، وتقول إيه ناقة الله، ناقة الله نسبة تشريف، وتقول بيت الله نسبة تشريف، لا نسبة حلول أنه حل في المكان، منزه عن الحلول والجهة. النصارى يعتقدون أن الله يحل في الأماكن ويحل في الزواج، وعشان كده كفر، يعتقدوا أن الله حل في عيسى فكفروا وراحوا في 60 داهية. والهنادكة الهنود اعتبروا أن الله حل في كل مخلوق، حتى أن كل ذي روح حل فيه الله، لدرجة أن ما يقتلوش حتى الصراصير وحتى التعابين، وحتى لأن الله سبحانه وتعالى حل في هذه الأشياء في اعتقادهم الفاسد. ولكن النصارى اعتقدوا أنه حل في جسد واحد فقط وهو عيسى، ومنزع عن الحلول عن سائر الأجساد بعد ذلك. قال يعني اتعدلوا شوية، يعني اتعدلوا شوية على الهنود. الهنود قالوا ده حل في كله، وعشان كده ما يقتلوش البقر ولا الجواميس ولا الحاجات دي، لأن إيه؟ لأن اعتقدوا هذا فيه. ولكن النصارى اتعدلوا سنة صغيرة، ولكن ما زالوا معوجين، واعتقدوا أنه هو حل في عيسى. أما المسلمين الأمة الوسط أمة الموحدين قالت أنه منزه عن الحلول والجهة والاتحاد والاتصال الانتصال والسفة سبحانه وتعالى. سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله، المقام المحمود اللي هو المقام الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وهذا الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، اللي هم من العصل هيدخلوا النار بقى، آخر ناس هيدخلوا الجنة وآخر ناس من العصاة اللي هيدخلوا النار. فتقول زمرة النار لزمرة الجنة من الفجار الواقعين في النار، لان الفجار الواقعين في النار الكفرة هيلاقوا ان في وسط النار معاهم مؤمنين عصاة بيتعذبوا مؤقت لحد ما يخرجوا، فيوم يحصل بينهم محادثات. فالرسول صلى الله عليه وسلم سجل هذه المحادثة. فتقول زمرة النار اللي هم الخالدين في النار لزمرة الجنة اللي هم العصاة من المؤمنين اللي هو مآلهم الى الجنة وهم في النار، ما نفعكم ايمانكم؟ بيقولوا لهم، بيعيروهم، بيقولوا لهم مش انتوا كنتوا مؤمنين، ما انتوا بقيتوا معانا، ما احنا كلنا بقينا في الهم سوا، ما نفعكم ايمانكم؟ ما كلنا بقينا في الهم سوا. فاول ما يسمع كده المؤمنين اللي هم في النار بيعذبوا، يزعلوا زعل شديد ويتحسروا حسرة شديدة، فيجأروا الى الله فيدعون ربهم ويضجون ان ربنا ينصرهم ولا يخزيهم، ويبين ان هم افضل من الكفار دول وان ايمانهم نفعهم، يضجون الى الله وهم في النار، فيسمعهم اهل الجنة.